يرى بعض العلماء أنه لا يكون هذا، ولكنه يمكن أن يكون إيذاؤهم بالفعل. فإيذاؤهم بالفعل حتى وإن ماتوا يمكن أن يكون ولو بنبش قبورهم، فنبش قبورهم والعبث برفاتهم إيذاء أم لا؟ نوع من أنواع الإيذاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالميت وإن كان قد صار رفاتا لا يجوز العبث برفاته لأنه يتأذى بذلك. من إيذائهم بالفعل، وإن كان هذا الذي ذكرته بعيد جدا ولله الحمد وقد حفظ الله قبورهم، إيذائهم بالفعل كالكتابات التي يكتبها الصحفيون العلمانيون المتمردون يستهزئون فيها بالرعيل الأول، ومن ذلك الصحابة، سواء كانت بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة. هذا إذا أم لا؟ هذا إذا، لا شك هذا إذا. فإيذاؤهم قد يكون باللسان أو بالقلب أو بالفعل. فأهل السنة والجماعة سالمون من هذه الوجوه كلها، من هذه الوجوه كلها. فلا بد من أن يستقر في قلوبنا أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني. وإذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق، وإذا كانوا هم خير القرون إذن يكونون هم أفضل الناس بعد الرسل. ولذلك نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من حواري عيسى وخير من أتباع موسى، وإن كان أولئك على الإيمان وعلى الخير إذا ماتوا على ذلك، نقول لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من أتباع الأنبياء والرسل، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد نظر الله تعالى في قلوب الخلق فاختار، ثم نظر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه واختاره لبعثته، ثم نظر في قلوب بقية الناس فانتدب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لوزارته وصحبته. رأيت؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مصطفين مختارين، الذي اصطفاهم واختارهم لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ الله جل جلاله. فالله تبارك وتعالى هو الذي اصطفى واختار هذه النخبة العظيمة حول نبينا عليه صلوات الله والسلام. وسبحان الله، الناظر في سيرتهم وحياتهم وتاريخهم يجد أن كل صحابي قد سد ثغرة، وأن كل صحابي له سهم في هذا الدين، وكل صحابي له فضل، وكل صحابي له دور في نصر هذا الإسلام. فكأن الله جمعهم من فئات مختلفة وقدرات متباينة، ووفق كل واحد منهم للقيام بدوره. فأهل السنة والجماعة قلوبهم كلها حب لصحابة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام الطحاوي، يقول: حب الصحابة رضي الله عنهم يعد من البر والإيمان والإحسان، وكفر ونعم، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كفر ونفاق وطغيان. طيب، هناك أهل البدع، أهل البدع لم تسلم قلوبهم ولا ألسنتهم، لم تسلم ألسنتهم ولا قلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل البدع من أبغض صحابة الحبيب عليه الصلاة والسلام، منهم من أبغضهم كلهم، منهم من أبغض بعضهم، بعضهم من أبغض كثيرا من الصحابة بدعوى الغيرة لأهل البيت والتشيع لأهل البيت، كأهل الرفض كالروافض. نعم، وهؤلاء زعموا أنهم يحبون أهل البيت فأبغضوا كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله عنه وعمر، ووقعوا فيهم حولهم الروافض، فبالغوا في حب أهل البيت وتبجيلهم، حتى ربما ادعى بعضهم الألوهية في علي بن أبي طالب كما قال عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، قال لعلي أنت الله حقا والعياذ بالله. وكانت هذه دسيسة من دسائس اليهود أيضا كما سنرى في الفصل الذي بعد هذا. وكذلك أهل السنة مخالفون للنواصب الذين نصبوا العداوة لآل البيت، لآل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أهل البدع كالروافض والنواصب قلوبهم سليمة للصحابة أم لا؟ لا، قلوبهم ليست بسليمة للصحابة، سواء الكل أم البعض. ألسنتهم كذلك لم تسلم، فهم قد وقعوا في خيرة الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنقصا وتكفيرا واستهزاء وذكرا للمساوئ المدعاة المفتراة، فوقعوا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الوقيعة العظيمة. ورضي الله عن عائشة يوم أن قيل لها إن أقواما يقعون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكرت، قالت أولئك أقوام قد انقطعت أعمالهم فأراد الله عز وجل أن يجري لهم الأجر بعد موتهم. حقا، يعني أن الصحابة لما ماتوا انقطعت أعمالهم، فأراد الله تعالى أن يجري لهم الأجر بعد موتهم على لسان ألسن هؤلاء، لأن هؤلاء الذين يقعون فيهم ما الذي يحصل لهم يوم القيامة؟ يؤخذ من حسناتهم فتعطى للصحابة، فإذا ما انتهت تلك الحسنات يأخذون من سيئات الصحابة ثم تطرح عليهم فيطرحون في النار. فكانت عائشة فقيها في هذا، و عدم سلامة اللسان للصحابة أمره خطير جدا، فسبهم كفر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله حينما سئل عن سب الصحابة قال هل يكفر من سب الصحابة؟ قال إنما إن الشك في كفره كفر، الشك في كفره كفر، هذا أبلغ. وذكر أبو زرعة رحمه الله الذي قال فيه الإمام أحمد ما مر على جسر أحفظ منه وكثرت مناقبه، وهو إمام من أئمة الإسلام الأعلام من أئمة الحديث والفقه، قال إذا سمعت الرجل يتنقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق، ولأن رسولنا حق، ولأنه قد وصل لنا القرآن والسنة على أيديهم. يقول هؤلاء أرادوا جرح عدولنا وجرح شهودنا وهم الأولى بالجرح، فلا يقع فيهم إلا زنديق. فمن سب الصحابة فهو كافر، لماذا؟ لأنه ضاد الله سبحانه وتعالى في حكمته، ولأن التنقص من الصحابة، التنقص منهم في الحقيقة تنقص فيهم أو منهم، وتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقص من الشريعة، وتنقص من الله. انتبهوا لهذه الأربع مسائل، أربعة تقسم الظهر، الواحدة فقط تقسم الظهر. التنقص من الصحابة تنقص منهم، لأنهم رضي الله عنهم كانوا أفضل الناس، فهم الذين قدموا كل شيء لهذا الدين، فجادوا بكل ما يملكون بأموالهم بأولادهم بأرواحهم بكل ما يملكون، وقاموا لله أحسن قيام. فمنهم من قضى نحبه حتى أنهم ربما كلفوا ما يظهر تظهر مشقته، لكنهم مع ذلك قاموا. خرجوا من غزوة الأحزاب بعد تلك الغزوة العظيمة والتعب والإرهاق والإعياء والجوع والعطش، بمجرد أن انتهت الغزوة يأتيهم الأمر بالخروج إلى بني قريظة، كانت بعيدة عن المدينة، فخرجوا وامتثلوا. عادوا من غزوة أحد بعد الهزيمة ودعوا إلى القتال فاستجابوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، القرح الذي أصابهم في غزوة أحد. وهل نشر هذا الخير في العالم الإسلامي إلا على أيديهم؟ فعلى أيديهم فتحت البلاد، فتحت على أيديهم الشام والروم والفرس واليمن ومصر والمغرب وأفريقيا. وهل أسلمنا نحن وأسلم آباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلا بسبب الصحابة رضي الله عنهم؟ ولولا فضل الله ثم هم رضي الله عنهم، ربما الله أعلم كيف نكون وعلى أي دين نكون وفي أي ملة نكون، فكيف لا نعترف بفضلهم؟ وكل خير تعلمناه، القرآن الذي وصل إلينا والسنة التي وصلت إلينا، من الذي أوصلها إلا هم رضي الله عنهم؟ فبذلوا كل شيء لأجل هذا الدين، فلا بد من ذكر محاسنهم ومناقبهم والاعتراف بذلك وكف اللسان عنهم، ولا بد من حبهم وامتلاء القلب حبا لهذا الرعيل الأول. لأن أنس بن مالك كما جاء في الصحيح روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الساعة قال ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل هذا الحديث، فإني أحب الله ورسوله وأبي بكر وعمر وأتمنى نكون معهم يوم القيامة وإن لم أعمل أعمالهم. رأيت هذا الحب؟ قلنا إن التنقص منهم تنقص فيهم وعدم الاعتراف بفضلهم، وهذا من اللؤم والشؤم ودليل الخسارة والهلاك والخذلان. ثانيا أن ذلك تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن كانوا هم أصحابه إذا ذهب شخص من هؤلاء الروافض الكذبة يتهم الصحابة بالزندقة أو بالردة أو بالكفر أو بالفسق أو بهذه الأوصاف الشنيعة، هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرين يدل على قرينه، ولأن الأصحاب في الأصل يتشابهون ويتشاكلون، فالتنقص من الصحابة تنقص في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى على الأقل تنقص فيه من جهة أنه كيف قد يقول قال كيف يرضى بصحبة هؤلاء حتى وإن كان ليس منهم، كيف يرضى بصحبتهم؟ ثالثا أن ذلك تنقص في الشريعة، لأن الذي أوصل لنا الشريعة من؟ من الذي أوصل لنا الشريعة؟ هم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أوصلوا لنا هذه الشريعة إذا كانوا على ما يقول الروافض هذا يعني أن الشريعة فيها نقص وأن فيها قول فيها مقال، فهو تنقص في دين الله تبارك وتعالى. رابعا أنه تنقص من الله، لأن التنقص من الرسول صلى الله عليه وسلم تنقص من الله، والتنقص من الدين تنقص من الله تعالى. فالله اختار هؤلاء ليكونوا صحابته، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ورضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، حتى قال الإمام البيهقي وغيره وهل يرضى عنهم دون قبل أن يحبهم؟ هل يمكن أن يرضى الله تعالى على شخص قبل أن يحبه؟ أبدا. إذن ما رضي عنهم إلا إذا أحبهم، فإذا شخص جاء ليبغضهم والعياذ بالله يكون قد استعجل العذاب واستوجب الهلاك. فالتنقص من الصحابة نقول فيه أربعة محاذير نذكرها، تنقص فيهم في الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم، في الشريعة، الرابع في الله عز وجل. فالمسألة ليست بهينة، المسألة ليست بهينة. طيب يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. الله وصفهم بأوصاف في كتابه العزيز، والذي ذكر هنا في الآية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فجاءت آيات كثيرة أثنى الله فيها على الصحابة، من هذه الآية في سورة الحشر، وقد سبقت بآيتين في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء الفقراء المهاجرين خرجوا من ديارهم، تركوا ديارهم وتركوا بيوتهم وتركوا تجاراتهم، تركوا أوطانهم لله. نعم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا إخراجا بسبب إيش؟ الإكراه الذي وقع عليهم من قبل أهل الشرك والكفر. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا يدل على صدقهم، أنهم ما خرجوا لا لدنيا يصيبوها ولا لمرأة ينكحوها، بل خرجوا يبتغون وجه الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فهذه بالنية والثانية في العمل، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وش قال بعدها؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهؤلاء هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، يعني ما ضاقت قلوبهم بقدوم إخوانهم، ما قال: أنتم جئتم لتضيقوا علينا ونحن عندنا بيوتنا كفانا هما وغما، تأتون أنتم لتضيقوا علينا. بل حتى كان بعضهم إذا كان له زوجتان ويأتي المهاجر الذي ترك زوجته إما على الكفر أو أنه ما استطاع أن يأخذها معه، يأتيه ويقول: أتريد أن أطلق لك الزوجة الثانية وتتزوجها؟ يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أنه إذا أوتي المهاجرون، هكذا قال المفسرون، إذا أوتي بعض المهاجرين شيئا لا يجدون في صدورهم، أي في صدور، لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة، يعني حسدا أو حقدا، بل يفرحون، يفرحون بما يؤتي الله عز وجل بعض المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اسم الخصلة الثالثة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، فيقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا هم في حاجة. الله أكبر، رضي الله عنه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، يعني تابعوا هؤلاء الذين تبعوهم وتابعوا تابعيهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا الذين يأتون من بعدهم ماذا يصنعون؟ يستغفرون لإخوانهم ويترضون عنهم. الثانية، إذن فيها سلامة القلوب وفيها سلامة الألسن التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في بداية كلامه في الفصل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهكذا ينبغي أن يكون من تبع الصحابة رضي الله عنهم. يكفي هذا، نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. المؤلف رحمه الله خص فصلا مستقلا، وهو فصل تعامل أهل السنة والجماعة مع الصحابة رضي الله عنهم. من هم الصحابة؟ صهيب. الصحابة هم صحابة جمع صحابي، وهو كل من أمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وعاش معه ومات على ذلك. إذن أنت صحابي. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ومات مؤمنا به ومات. هل يشترط رؤية؟ صح؟ لا يشترط. هل يشترط له نعم طول الملازمة؟ لحظة واحدة. صحيح؟ يعني ماذا تقولون في أعرابي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وأخذ بعض الأحكام الشرعية وانطلق على بعيره يشق الصحراء؟ صحابي. إذا مات مؤمنا به يكون صحابي. النجاشي ليس بصحابي، ليس بصحابي. هل هو صحابي؟ ليس بصحابي، بل هو دون الصحابي وفوق التابع. ليس بصحابي لأنه لم يلتقي، لم يلتقي به. أبو جهل صحابي؟ ها؟ فرعون هذه الأمة. طيب، من أصول أهل السنة والجماعة المؤلف قال سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة، لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلامة قلوبهم من أي شيء؟ عاطف، من البغض والكراهية. لهم للصحابة يقابل هذا ماذا؟ الإيمان بهم وحبهم، تعظيمهم، تعظيمهم أيضا، نعم تعظيمهم لا على وجه الغلو، تقديرهم. سلامة الألسن. وائل حضرت؟ ما حضرت. هشام أحسن. أن تسلم الألسن لهم من قدحهم والتنقص منهم والسخرية بهم وما أشبه ذلك. وهل يشمل ذلك التنكيت؟ عرف التنكيت؟ هذه النكت اللي يعني في الحقيقة قضت على أصحابها في هذه السكتشات التلفزية وهذه الأمور التي تذكر لإضحاك الناس والخلق، وربما يأتون بمثل هذه الأشياء. يجوز هذا؟ لا يجوز. ما يقال أن هذا الشيء نمزح فيه ونحن نحب الصحابة لكن نقول هذا بس ونيتنا الله أعلم بها، لا نفتح عليهم هذا الباب. لا يجوز، لا يجوز الضحك بمثل هذه الأمور. طيب، سلامة القلوب وسلامة ماذا؟ تسأل عن أي شيء؟ لا، ليس حبا به، ليس هذا من علامة، من علامات الحب له ولا الوفاء له، لأن هؤلاء الذين يمثلون هذه الأدوار ليسوا أهلا لتقمصها، ليسوا أهلا. فسبحان الله، يعني تفتح قناة من قنوات بلاد المغرب العربي تجد نفس الممثل يعانق الممثلة ويقبلها، ثم تفتح على قناة من قنوات الخليج فتجده عمر بن عبد العزيز. فهمتم ولا؟ هذا والله شر، ووالله ما أريد بنا إلا شر من خلال هذه المسلسلات والأفلام. لا، والعجيب مسلسلات دينية وإسلامية، الإسلام بريء من هذا، لأن هؤلاء الممثلين ليسوا أهلا. وإذا تقمصوا هذه الشخصيات العظيمة، إنها شخصيات أجدادنا أيها الإخوة، شخصيات الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، كيف يكون هؤلاء القوم الأخيار في قلوب الناس؟ ها؟ يعني تنقص قيمتهم لا شك، ولسنا في حاجة إلى ذلك. يعني بعض الناس يقول والله حتى نقرب، يعني نعرف الجيل الأول نعرف الجيل الثاني بالجيل الأول ونربط الماضي بالحاضر. نقول هذا كله من وساوس الشيطان ومداخله، هذه كلها من مداخل الشيطان. ويمكن لنا أن نعرف برعيلنا الأول وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين من خلال المحاضرات النافعة. فأنت ترى بعض الدعاة ولله الحمد أو بعض العلماء أو طلبة العلم يلقي لك محاضرة كاملة في شخصية من شخصيات المسلمين من الصحابة رجالا كانوا أم نساء أو من التابعين، تعيش معه ولا ما تعيش؟ إذا كان صاحب أسلوب بديع تعيش، عقلك يذهب معه، وقد يكون هذا أحسن من أي شيء من هذا الفيلم، لأن هذا الفيلم لا يخلو من منكرات، من نغمات، من نساء متبرجات، من فتنة، فلا حاجة. فإذا قال قائل لو أن الملتزمين المطاوعة يعني الملتحين طلب منكم مثلا، أنتم من مجموعة طلبة علم، يلا عندكم فيلم يصح ولا ما يصح؟ نرى أنه لا يصح، لأن لا يمكن أن نبلغ درجتهم ولا قدرهم. ففي الحقيقة إذا يعني الإنسان تقمص شخصية من هو خير منه نقصت شخصية الفاضل، فلا داعي لهذا الأمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الأمور عن أمتنا، لأنها ما في الحقيقة ما هل أتت بخير؟ لا أبدا والله. والأمة لا تصلح بالممثلين، الأمة تصلح بالعلماء، يكفي. طيب، سلامة القلوب، سلامة الألسن من مما ذكر، والمؤلف لم يقل سلامة الأعمال. نعم، هذا متفق في حق الصحابة في الحقيقة، لأن لا نستطيع أن لا يستطيع الإنسان أن يضرهم بالشيء، ولكن قلنا قد يكون هذا مثلا بنفسه قلوبه، ولكن الحمد هذا لا يوجد. ولكن مثلا بالكتابة كما يفعل المستشرقون وغيرهم بالطعن المستشرقون المغتربون المغربون، هؤلاء ربما يفعلون أكثر من المستشرقين من أبناء جلدتنا. هذا إذا بأي شيء، ها؟ هؤلاء نقول أيديكم لم تسلم، نعم، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا تلحقهم إذا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم، هذا الذي أخذنا. المؤلف استدل بقوله تعالى كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وصفهم الله في قوله، من الموصوفون هنا؟ هل هم الصحابة أم الذين جاءوا بعد الصحابة؟ الذين جاءوا بعد الصحابة. إذن وصف هنا أهل السنة والجماعة، الوصف عائد على أهل السنة والجماعة لا على الصحابة. لذلك قال كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ما الذين جاءوا من بعدهم؟ من هم؟ الأنصار أم الذين بعد الصحابة؟ يعني تابعوهم وتابعوا تابعيهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أحسنت، هذا الذي أخذنا. أي الآن سبهم، سب الصحابة أو التنقص فيهم وقدحهم يتضمن ويقتضي ماذا يا جماعة؟ تعلموا هذه المسألة جيد، لأن في شدة الحاجة إليها في هذا العصر. عدنان، القدح فيهم يتضمن قدحا في أمور أم لا؟ كم من أمر؟ أربعة. الأول فيهم هم، صح؟ طيب، تضمن القدح فيهم واضح، فهو تنقص ممن ينبغي أن لا يتنقص منه. ثانيا أصبر، خلنا نبقى في هذه أولا، ما زال فيها زيادة هذه. نعم، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان صحابة كما قالت الرافض، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يصاحب مثل هؤلاء. أحسنت، لماذا؟ لأن قول الرافض في الصحابة رضي الله عنهم أنهم منافقون ومرتدون والعياذ بالله. يعني مثل لو جاء شخص وقال إن أصحاب صهيب لا يصلحون، وش يكون صهيب؟ ها؟ فيه نقص أم لا؟ لأنه كيف يرضى أن يجلس؟ ولا كما قال لا تسل عن الجليس فإن الجليس بالقرين يعرف. إذن يكون قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم، قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا كمان، لا القدح فيهم، القدح فيهم يكون ايش؟ قدحا في الدين. كيف؟ يكون قدحا في الشريعة لأنهم هم حملة الشريعة، صحيح؟ نعم، لأنه إذا كان السند، إذا كان السند ليس مقدوحا فيه ليس بثقة، فإن الشيء الذي المسند ها ايش نقول؟ نقول لا شك، كالحديث الضعيف إذا نقله من اتهم بالكذب، ها إذا كان الناقل مقدوحا فيه غير موثوق منه، ليس بعادل، ليس بضابط، هذا الناقل، النقل كيف يكون؟ أي نقول الحديث هذا غير معول عليه، صحيح أم لا؟ كرجل جاءك بخبر والرجل هذا كاذب، كذبه أكثر من صدقه، وش يقول الخبر اللي جاء به؟ أقرب إلى الكذب، الكذب منه إلى الصدق. الرابع تنقص من الله وقدح فيه، يكون بذلك تنقص إلا أنه لم يكن الأكفاء. هل في أثر تستدل به على ذلك وليد؟ نعم، أنهم لا هذا جعلناه مقتضى، مقتضى نعم. قول مسعود أن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب جميع الناس خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم نظر في قلوب بقية الناس دون الأنبياء، فنظر إلى أفضل الناس فاختار لوزارته وصحبته، هكذا قال. إذا الصحابة الذين التفوا من حول النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا هكذا وقعت المسألة صدفة أم اختيارا من الله؟ التنقص فيهم يقتضي ماذا؟ تنقص من الله وقدح فيه وفي حكمته سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب، هل الصحابة أفضل أم الحواريين؟ حواري عيسى سفيان أفضل؟ طيب وأصحاب موسى كيف استدللنا لهذا؟ كيف استدللنا له؟ نعم نعم، وفيه دليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح، خير القرون قرني، واضح. فإذا قال خير القرون قرني يعني أن قرن عيسى ليس بأفضل من قرن النبي عليه الصلاة والسلام، وقرن موسى كذلك، مع أنهم مؤمنون، يعني الأنبياء لهم أمم آمنت بهم، لكنهم ليسوا بأفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم عرب. ليش؟ لدينهم أم لأي شيء؟ لدينهم لا شك، لدينهم. هذا الذي أخذنا، نبدأ الدرس. يلا اذكرها يا بدر. أنت حريص ما شاء الله على النقل. سئل ابن تيمية رحمه الله عن الذي يكذب الصحابة. قل يا رب. من شك في كفره، ها الشك في كفره كفر، صحيح، هذا الذي يسمى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله حب الصحابة من الكفر والإيمان والإحسان وسبهم من الكفر والنفاق والطغيان. نعم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن أقوام يعني وقعوا في سب الصحابة، فقالت يعني هؤلاء انقطعت أعمالهم أجر الله حسناتي على ألسنة غيره. سبحان الله. هذه حقيقة صف على وجوه الروافض. هل في قول آخر؟ حديث أنس حيث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة سأله رجع عن الساعة. لكن هذه ما ذكرناها، كيف ذكرناها؟ تنقص من الصحابة وتنقص فيه. ولكن هذا حديث أنس ما ذكرناه هنا. ذكرناه. تنقص من الصحابة تنقص فيه لا ذكرناه في باب حب الصحابة. في حبهم في حبهم في حبهم ذكرناها في حبهم. ما زال قول قول لإمام مبجل وهو مشهور عند العلماء مذكور في شرح الطحاوية وغيره. أبو زرع نعم مذكور هذا من أصحاب أحمد هذا نعم. فهو زنديق كيف فسر هذه الزندقة؟ ذكرنا أطول من هذا الأثر. قال أن القرآن حق والسنة حق الصحابة يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم هم الذين أتون بالقرآن والسنن والطعن فيهم طعن في شهودنا قال نعم نعم. إذن كل من طعن فيهم فهو زنديق. وقد فسرنا كلمة الزنديق من قبل وقلنا أنه أقرب إلى الكفر الكفر والنفاق منه إلى غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الله حديث الصحيح من حديث أبي سعيد حديث عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نسب الصحابة بل نهانا نقول نهانا عن سب الصحابة. هذا الحديث الذي قاله هو حديث أبي سعيد قاله لصحابي قاله لخالد بن الوليد حينما وقع تشاجر بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف خير من خالد بن الوليد لأن خالد لاحق في إسلامه وعبد الرحمن بن عوف سابق في إسلامه. حط بالك فلما تشاجر ووقع من خالد شيء من الكلام في عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. الأمر لما النهي لمن؟ وهل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ الثاني بعموم اللفظ. لا نقول أن هذا خاص بخالد بن الوليد. فإذا كان خالد بن الوليد الذي هو صحابي إذا كان خالد بن الوليد الذي هو صحابي وجه إليه هذا النهي فمن دونه من باب أولى. لا تسبوا أصحاب. أولا قوله لا تسبوا السب معناه القدح والذم وهذا إذا كان في حضور الإنسان. السب المعروف عندنا في المغرب العربي شمال إفريقيا شيء آخر والعياذ بالله فيه ربما سب للدين وسب لله نعوذ بالله. لكن السب لغة القدح والذم يعني يأتي شخص فيقدح فيك في وجه أنت كذا أو أنت هذا لغة يسمى سبا. وليس السب هو اللعن. اللعن شيء والسب شيء. فاللعن أعظم وأشنع. احنا عندنا في لغة العرف ما هو السب؟ قل فلان سب. وش معنى سب؟ يعني لعنه ولا لعن أباه ولا لعن أمه. لا السب في اللغة العربية لا. القدح والذم هذا إذا كان في حضور الذي سب. أما في غيبته فهي غيبة. إذا ذكرت مساوئ الشخص في غيبته فقد اغتيب ووقع فيه. اتفقنا؟ إذا سب الصحابة المراد ما هو؟ ها؟ ذمهم والقدح فيهم. أما إذا كان لعنهم أجيبوا أو سبهم على الطريقة المعروفة هذا إيش؟ أشنع والعياذ بالله. لا تسبوا أصحابي. أصحابه رضي الله عنهم هم الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك وقد اجتمع لهم معه صلى الله عليه وسلم حق الصحبة والأخوة. الصحبة والأخوة أما الصحبة فكما بينا وأما الأخوة لأنهم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن الله قال إنما المؤمنون إخوة. وأما غير الصحابة فليس لهم حق الصحبة بل لهم حق الأخوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه يا ليتنا نرى إخواننا. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني ولكن أقواما آمنوا بي ولم يروني. نسأل الله أن يجمعنا به. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بإخوانه بإخوانه. انتبهوا. فتمنى رؤيانا ونسأل الله أن يرينا حبيبنا المصطفى بمنه وكرمه. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده. هذا قسم من أقسامه صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة والله ليس بالمحتجن أن يقسم، لأنه الصادق المصدوق البار عليه الصلاة والسلام في قسمه. فوالذي نفسي بيده، يعني والذي يملك هذه الروح من هو؟ الله جل جلاله. وهذه من فصاحته أنه يقسم بهذا النوع من القسم. فوالذي نفسي بيده، فأقسم بماذا؟ بملك الله للنفس لنفسه. إذن هذا قسم بصفة الله سبحانه. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. تعرفوا جبل أحد؟ تعرفونه أحد جبل عظيم. كم وزن هذا الجبل؟ ما يمكن أن تعرف وزنه. لو أن أحدنا أنفق مثل هذا الجبل ذهبا لا يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه. المد ربع الصاع، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، هذا يسمى مد الحفنة، فأربع حفنات الحفنة هي المد. يعني لو أن أحدنا أنفق مثل أحد من الذهب كله في سبيل الله لا يبلغ مد صحابي ينفقه في سبيل الله، بل ولا نصيفه، يعني ولا نصفه، ربع صاع أو نصف ربع الصاع. انتبهوا. طيب من أي شيء؟ من الطعام أم من الذهب؟ فيه خلاف، والأصح العموم، يعني سواء أنفق مده من الطعام أم من الذهب نفس الشيء فلن يبلغ. ففي الأجر من يكون أعظم؟ الصحابة والصحابي، أنه أن عمله القليل أعظم من عمل غيره الكثير. فإذا قال قائل كيف مع أن الصدقة واحدة بل قد تكون أزيد، وكلنا بشر، وهؤلاء اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحن لم نجتمع، وهؤلاء قريبون منه ونحن بعيدين عهدا وبلادا، لماذا؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضل والمناقب ما ليس فينا، فإخلاصهم ليس كإخلاصنا، إخلاصهم ودينهم وصدقهم ليس كديننا وإخلاصنا وصدقنا أبدا أبدا. ولأنهم رضي الله عنهم قدموا كل شيء غير هذه الصدقة بخلاف من بعدهم، حطوا بالكم. ولأن لهم من الحسنات أيضا، من الحسنات زيادة على هذه الصدقة، ما لا يمكن أبدا أن يبلغه أحد من الناس أبدا، ما لا يمكن، لأن التضحيات التي قدمها الصحابة رضي الله عنهم لإعلاء هذا الدين ولنصرة لا إله إلا الله، يعني لا تخيلها العقل، بخلاف من جاء بعدهم. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني أن أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب، الكتاب المراد بالكتاب القرآن، والسنة الصحيحة، والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فإن في القرآن جاءت فضائل الصحابة، وفي السنة أيضا الكثير والكثير، وإجماع العلماء أيضا منعقد على الصحابة وعلى فضلهم. الفضائل جمع فضيلة، والفضيلة ما يفضل به الإنسان على غيره، والمراتب جمع مرتبة وهي المكانة. حقا إن هذا أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة. فالقرآن نزل في كثير منهم، نزل في أبي بكر، وسيجنبها الأتقى يعني النار، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة جزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أجمع العلماء والمفسرون على أنها في أبي بكر الصديق، يوم أن قدم بكل ماله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له عليه الصلاة والسلام تركت لهم ماذا؟ تركت لهم ماذا؟ قال الله ورسوله. شوف صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، ووقوفه لهذا الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام إن لكل أحد لنا له علينا يدا كافأناه بها إلا أبا بكر. القرآن من الآيات ما نزلت فيه، ما نزل فيهم صحيح أم لا؟ نعم. السنة أيضا، ولذلك العلماء في تدوينهم وتأليفهم لكتب السنة في كتب الحديث باب فضائل الصحابة كما في صحيح مسلم، أو كتاب المناقب يسمى كتاب المناقب. الإجماع أيضا، أجمعت الأمة على فضلهم وعلى علو مكانتهم وارتفاع مرتبتهم عند الله سبحانه وتعالى، فالله أثنى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وأجمعت الأمة بعد ذلك على هذا الأمر. إذن أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع في فضائلهم ومراتبهم. حطوا بالكم. وقل مثل ذلك في عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم تجدون فيهم أدلة في فضائلهم. عمر كم جاء في فضله، لو بعث الله نبيا بعدي لبعثك أنت يا عمر، إن يكن في كل أمة محدثون وإن يكن في أمتي فعمر، إن يقتدوا بالذين من بعدي يرشد أبي بكر وعمر، رآه صلى الله عليه وسلم رأى له في المنام أن عليه قميصا طويلا، فلما قال ما أولته يا رسول الله قال العلم، ورأى له قصرا لما كان على في فنائه أظن جارية أو شيء، فأراد أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح، فقال من لمن القصر؟ قالوا لعمر في الجنة، هذا في رؤياه صلى الله عليه وسلم. قال استحيت أن أدخل، ذكرت غيرتك فاستحيت أن أدخل. وهذا كثير، القرآن ينزل شاهدا بصدقه، وأجر الله سبحانه وتعالى الحق على لسانه، وسمي بالفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. وقل مثل ذلك في عثمان وفضله ونفقته يوم أن جهز مثلا جيش العسرة في غزوة تبوك، نعم، يوم أن قدمت عير من المدينة أيضا إلى المدينة وعليها بأحلاسها وأقتابها وأمتعتها وطعامها، وكان الجوع كثيرا والحاجة ماسة، نعم، حتى ارتجت المدينة لأخفاف العير لكثرتها. فأخبر عثمان رضي الله عنه أظن من قبل عائشة أن المسلمين في جوع وفي حاجة، وهذه العير أقبلت عليه لأنها تجارية له، يعني كان قد اشتراها بمال، فأشهد الله عز وجل أن هذه العير كلها بأحلاسها وأقتابها كلها في سبيل الله عز وجل، والدراهم التي أتى بها الكثيرة التي وضعها في حجره صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلب هذه الدراهم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. سبحان الله، عجيب، يعني فضائل عظيمة جدا وأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. وقل مثل ذلك في علي، نعم. إذن هذه أمور، أما بقية الصحابة كذلك، هذه أمور ثابتة في القرآن وفي السنة وبإجماع المسلمين، فلا عبرة بمن خالف ولا بمن ردها، أهل السنة والجماعة يقبلونها كلها. لكن هؤلاء الصحابة لا شك أنهم يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، هؤلاء في القمة، الخلفاء الراشدون أفضل من بقية الصحابة، وعلى رأس هؤلاء من؟ أبو بكر الصديق، وهذا بالإجماع. فأفضل شخص في هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم لهذا الدين، ثم الذي يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، والكل على خير. وهذا الترتيب في الخلافة أراده الله سبحان الله العظيم، وهذا سنذكره إن شاء الله في فصل التشاجر، يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أصحابه في قوله فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقلنا أن السب هو الذم والقدح، وليس هو السب المتعارف عليه بين الناس اليوم، وأعني بذلك اللعن. السب هو الذم والقدح، وهذا يكون في الخلقة أو في الخلق أو في الدين، هذا كله سب، يعني في الخلقة مثلا يقول أعوج أعور قصير نحيف ويذكر ذلك على سبيل التنقص، هذا سب. إذا قال لشخص في وجهه يا صاحب الأنف الطويل، للتنقيص ايش نقول؟ سب. هذا ذم في أي شيء؟ في الخلق، في الخلق. يا شحيح، سب في الدين. يا مرتاب، والعياذ بالله، سب. هذا في غيبته غيبة، لكن إذا كان على سبيل التعريف فليس بسب. فالعلماء رحمهم الله، مثلا علماء السيرة والسير والتاريخ، يذكرون أوصاف الصحابة رضي الله عنهم، فذكروا من أوصاف علي أنه يعني أبطن وأنه أصلع، وكذلك عمر، وذكروا حديث صاحب ذي اليدين الذي له يدان طويلتان، رقة قدمي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، قلة الشعر في وجه أبي ذر. كل هذه الأمور على سبيل التعريف، وليس ولا تعد سبا، لا تعد سبا، انتبهوا. طيب، إذا سب الصحابة محرم، محرم ومن كبائر الذنوب. قال العلماء إذا سبهم عموما على سبيل العموم كلهم فهو كافر مرتد، فهذا مما يوجب الردة والعياذ بالله. وأما إذا سب الواحد منهم فإن كان السب عائدا على دينه فهو كافر، وأما إذا كان عائدا على غير الدين ففيه تفصيل بحسب حاله. حطوا بالكم، شرحنا حديث أبي سعيد، شرحنا ونصل، ليش رجعنا؟ رأينا قبول أهل السنة والجماعة ما جاء في كتاب السنة والإجماع في فضائلهم ومراتبهم، رأينا هذا، شرحناه. إذا كنت بداية شيء، إذا احنا الآن بينا حكم السب، أظن واضح، وأن التنقص منهم زندقة كما يرى أبو زرعة، وكما قال الطحاوي أن التنقص منهم شو هو؟ كفر ونفاق وطغيان. كفر ونفاق وطغيان، يعني بحسب الحال، قد يكون كفر قد يكون نفاق قد يكون ايش؟ طغيان. قال المؤلف: ويفضلون من انفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من انفق من بعده وقاتل. نعم، هذا ايضا من اصولهم، من اصول اهل السنة والجماعة. اذا من اصولنا ان السنتنا سليمة لهم، وكذلك قلوبنا، فالقلوب ممتلئة حبا وإجلالا وتعظيما لهؤلاء الصحب الكرام، وألسنتنا كلها ثناء وذكر للمحاسن لهم رضي الله عنهم. ومن الأصول أيضا قبول ما جاء في الكتاب والسنة الإجماع في فضائلهم ومراتبهم، ومن الأصول أيضا التفضيل بينهم، يعني نفضل بينهم، فعندنا صحابة نقدمهم على غيرهم في التفضيل، والكل نحبهم والكل نفضلهم على بقية الخلق، لكن تفضيلنا لهم على درجة واحدة ولا متباين؟ متباين. أولا الفرقة الأولى قال يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذين أنفقوا من قبل الفتح، والمراد بالفتح هو صلح الحديبية الذي قال الله عز وجل فيه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والذي قال الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وليس المراد به فتح مكة الذي حصل في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، بل المراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية، وسماه الله عز وجل فتحا لما حصل فيه من الآيات العظيمة والنصر الكبير لهذا الدين. فصلح يقول وهو صلح الحديبية. ومتى كان ذلك؟ تاسعة، احتاج للسيرة. كان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة خرج هو وأصحابه للعمرة في شهر ذي القعدة. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته 4 عمرات، وكل عمرة قصدها أن تكون في الشهر الحرام، ليبطل زعم المشركين أن العمرة في شهر الأشهر الحرم من أفجر الفجور. وقريش علمت بقدومه، علمت بقدومه، وقالوا نحن أهل البيت وساسته وسدنته وخدامه، كيف يدخل علينا؟ والله سبحانه وتعالى أبطل ذلك. ماذا قال؟ لا نعم، هم الذين كفروا الصدوق عن المسجد الحرام والهدي معكوف، لكن الأولى بالأنفال، حينما قال الله عز وجل وما كانوا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، هم يدعون أنهم أولياء المسجد الحرام، وما كانوا أولياء، إن أولياءه من إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بين ضلالهم في كيفية صلاتهم حوله، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي، إلا تصفيرا وتصفيقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا المكان الحديبية، مكان يبعد عن مكة نحو 6 كيلو، وهو فيه شيء من الحل وشيء من الحرم، داخل نصفه في الحل نصفه في الحرم، ومنع. وأمر الصحابة في ذلك اليوم بالتحلل، التحلل من العمرة، لأنهم أحرموا من ذي الحليفة وذهبوا ملبين طيلة هذه المسافة، سبحان الله. ويمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة هو أصحابه، فأمرهم بعد المفاوضات وما جرى من التحلل، فتوانى وحصل ما حصل. هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الحديبية أعظم أجرا ممن أنفق بعدها. الدليل، الدليل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهذا نص صريح، لأن الذين أنفقوا قبل الفتح أنفقوا عن حاجة، وأنفقوا من كرائم المال، والذي ينفق عن حاجة ومن كريم المال ليس كالذي ينفق من غير حاجة ومن غير كريم المال، فكانوا محتاجين لتلك الأموال، لكنهم مع ذلك آثروا نصرة الله ورسوله على حاجتهم الشخصية، ولذلك كان أجرهم أكثر من الذين جاءوا وأنفقوا من بعد. فإذا قال قائل الآن كيف نعرف الذي قاتل، نعم الذي أنفق من قبل الفتح والذي أنفق من بعد الفتح؟ نقول نعود إلى كتب السيرة، نعود إلى الكتب التي ألفها العلماء، فبقراءة تاريخهم وسيرتهم يتبين لنا. والكتب هذه تعرفونها أظن، من يسمي لنا بعضها؟ هذه مركز على السيرة النبوية في الصحابة، أقول كالإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر، وكأسد الغابة أو أسد الغابة للإمام ابن الأثير، وكالاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر، سير أعلام النبلاء للذهبي الكامل، وغير هذه الكتب. طيب إذا عدنا إليها تبين لنا هذا الصحابي هل هو ممن إيش أنفق من قبل الفتح وقاتل أم لا. يعني نعم، قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل. فالذين أنفقوا من قبل الفتح وأسلموا قبل الفتح لهم السبق، والسبق معتبر في هذه الشريعة، السبق معتبر. ولذلك جاء في السنة أنه إذا استوى الرجلان في قراءة القرآن، أي في حفظه وترتيله وحسن قراءته، واستويا في السنة معرفة، صح؟ طيب واستويا في الهجرة، عدنا إلى أي شيء؟ إلى أقدمهما إسلاما، عدنا إلى أقدمهما إسلاما، لأن السبق له دور. طيب على من أنفق من بعده وقاتل، قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل. طيب يقدمون أيضا هذا من الأصول من أصول أهل السنة والجماعة تقديم المهاجرين على الأنصار. المهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرارا بالدين، حيث أنهم تركوا كل شيء لهذا الدين، وذلك لإذن الله في هذا الأمر، ولأنه تعذر عليهم الإقامة في مكة وإظهار شعائر الدين. ففي أول الأمر لم يؤمروا بالهجرة ولم يؤذن لهم فيها حتى تعذر. المهاجرون فضلوا على الأنصار لأنه جمعوا بين النصرة والهجرة، فهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هاجروا معه، ففضلوا على الأنصار بالهجرة. الأنصار لهم إيش؟ النصرة، والمهاجرون لهم النصرة والهجرة، ففضلوا. ثم أيضا في شيء آخر وهو السبق، فإنهم سبقوا الأنصار في الإسلام، فالبذل الذي قدمه المهاجرون ما قدمه الأنصار مع أن الكل على خير. فالمهاجرون تركوا الوطن، وترك الوطن للدين ليس بالأمر الهين، تركه للدنيا يسير على كل الناس، بل إنه مبتغى كثير من شبابنا اليوم، صح؟ للدنيا، لكن ترك ذلك للدين هذا الشاق على النفوس. ترك البيت الذي ولدت فيه، يعني الحي الذي نشأت فيه، والأقربين والعشيرة والزوجة والأولاد، قد منهم من ترك الزوجة وأولاده، والخروج إلى بلد لا تعرفه، ليس عندك فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعرف أين ستأوي ولا أين ستسكن ولا ما ستأكل وما ستشرب وماذا أنت عندهم أموال. خرجوا، والمسافة ليست يعني مسافة يسيرة، بل هي مسافة بعيدة وشاقة، ولم يكن كثير منهم لم يكن يعرف المدينة أصلا ولم يذهب إليها. فهذا الخروج وهذه الهجرة ليست بأمر هين، ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى في كتابه دائما بين الهجرة والإيمان، إن الذين آمنوا والذين هاجروا. طيب، لأن الهجرة دليل الإيمان، والله تعالى نص على ذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا هو الدليل، الدليل في التقديم القرآن والتعليل. أما القرآن ففي قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فبدأ أولا بالثناء على المهاجرين، وكذلك في سورة آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وبعدها قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. إذن عندنا دليل وتعليل. الدليل الآيتان، التعليل أن المهاجرين لهم النصرة والهجرة بخلاف الأنصار، مع أن الأنصار على خير لا شك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حبهم للإيمان وأن بغضهم من النفاق، فهم الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بايعوه أننا سنمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، يعني نحميك مما نحمي منه نساءنا وأبناءنا، وكانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهودا ومواثيق، وأوفوا بكل تلك العهود، كما قام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يدعوهم إلى إيش؟ إلى القتال، وسكتوا، وقام سعد بن عبادة وغيره كما تعرفون الحديث والقصة مشهورة. طيب الآن هل نقول إن تقديم المهاجرين على الأنصار هو تقديم كل فرد كل فرد على فرد، أم جملة؟ الثاني، يعني نقدم جملة المهاجرين على جملة الأنصار، أما تقديم فرد كل مهاجري على فرد كل أنصاري فهذا يرى بعض العلماء أنه قد لا يكون، قد يكون من الأنصار ما هو خير من بعض المهاجرين في عمله وشهادته وإيمانه وما قدم لهذا الدين، فهمتم؟ لكن نقول جملة بالجملة المهاجرون خير من الأنصار، والكل وعد الله الحسنى أم لا؟ ها؟ أي نعم. قال ويؤمنون، هذه من أصل آخر، ما أنا أود أن يعني تضبط كل أصل برقمه. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 و10 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة أن أعلى مراتب الصحابة أهل بدر، وبدر في الأصل اسم لمكان، وفيه بئر تسمى بئر بدر تبعد عن المدينة بمسافة ليست بكثيرة، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. أما عن سببها فهو مشهور يا جماعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بعير لأبي سفيان قد خرجت من الشام قاصدة مكة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكان عددهم 314 تقريبا صحابي، 14 صحابي لهم 70 بعير وفرسان، ندبهم إلى الخروج لاعتقابها. والعير ما هي؟ العير هي القافلة المحملة بالبضائع والأمتعة والأكل، والنفير هي القافلة التي تكون مقاتلة. ولعن الله من اتهم هذه الإرادة النبوية الشرعية الربانية التي أرادها الله في الحقيقة بأنها قرصنة. هذا قيل من قبل بعض الحاقدين الإسلام من هم من أبناء جلدتنا، قالوا هذه قرصنة، اعتقاب المسافرين في الطرقات وأخذهم، هذه نوع من أنواع القرصنة. أنت قل أنت ابن القرصنة، أنت أبو قرصان قل له. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتقب هذا، لأن المهاجرين الذين خرجوا وتركوا أموالهم، سلبت أموالهم أم لا؟ أي تسلط على مالهم، وأخذت تجاراتهم، وابتزت أموالهم، وغصبت ديارهم، فراد أن يأخذ شيئا مما اغتصب منهم، وهذا بأمر من الله عز وجل. فسمع أبو سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليه، فأرسل صارخ فغير الجهة، كان شق الصحراء فأخذ جهة البحر، صار يمشي على الساحل البحر، وأرسل صارخا إلى مكة يستنجد بالكبراء والزعماء، فبلغهم الخبر، فجمعوا أنفسهم وعزموا على الخروج، وعزموا على الخروج لنجدة أبي سفيان. ثم بلغ أبا سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تركه، وأنه لم يعد له حاجة فيه، فأرسل رسولا آخر إلى مكة أنه لا حاجة لأن تأتوا. لكن قام أبو جهل عليه من الله ما يستحق عليه لعنة الله، قال كيف نخرج إليه؟ وننحر الجزور، ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيان المغنيات والجواري، فلا نزال كذلك حتى تسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا. وخرجوا فعلا، وخرج كبراؤهم وزعماؤهم وأشرافهم، ورؤساء القوم كلهم قد خرجوا تقريبا، خرجوا كما قال عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذه الأشياء التي تمناها أبو جهل انقلبت، وسمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، وجمع فيه بين أوليائه وأعدائه على غير ميعاد. ولذلك قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن العدد كان متباين، وكانت المقاييس العسكرية كلها متباينة مختلفة جدا، هؤلاء كانوا 300 وبضعة رجل، وهؤلاء كانوا 1000. فانتصر حزب الإيمان وخذل حزب الشرك والكفران في ذلك اليوم. هؤلاء الصحابة